إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن قوله تبارك وتعالى في الصيام الذي شرعه أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله تبارك وتعالى أياما معدودات، الأيام هذا جمع قلة، فالجموع كما هو معلوم منها ما هو جمع قلة ومنها ما هو جمع كثرة، والمعدودات أيضا جمع قلة، فالله تبارك وتعالى يهونها وعبر عنها بهذا التعبير، يقول هذا الصوم الذي فرضته عليكم هو شيء يسير ليس فيه كلفة خارجة عن طوقكم ومقدوركم، بل هو أيام معدودات قلائل، كما قال الله عز وجل دراهم معدودة، باعوا يوسف صلى الله عليه وسلم بثمن بخس. ما هذا الثمن البخس؟ دراهم معدودة، لأن الشيء الكثير يحثى ولا يعد، تقول هذا مال لا يعد، هذا لا يحصى، والشيء القليل يعد ويحصى ويحتاط في معرفته وتقديره. فهذه الأيام كأنه يقول إني قد رحمتكم وخففت عنكم، حيث لم أفرض عليكم الصيام الدهر كله كل السنة، ولم أفرض عليكم أكثر العام، ولم أفرض عليكم أشهرا، وإنما هو أيام معدودة، أيام قليلة. وقوله تبارك وتعالى أياما معدودات يحتمل أن يكون متصلا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، يعني أن الذي كتبه على الذين من قبلنا كان بهذه المثابة، كما أنه كتب علينا كذلك، بمعنى أن الذي كتبه على الأمم من الصوم كان بهذه الصفة أنه أيام معدودات، فرحمته تبارك وتعالى عامة لجميع المكلفين، فحيث كتب على الأمم السابقة الصوم وفرضه عليهم لم يفرض عليهم ما هو خارج عن طاقتهم أو يشق عليهم مشقة غير محتملة، إنما هو شيء ميسور أياما معدودة. ويحتمل أن يكون قوله أياما معدودات هذا في صفة الصوم الذي فرضه الله عز وجل علينا. وعلى كل حال، هو كما سبق من قال بأن الذي فرض على الذين من قبلنا أنه ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قالوا إن الذي فرض علينا في أول الإسلام كان أربعة أيام، يوم عاشوراء وثلاثة أيام البيض، ثلاثة أيام من كل شهر، هكذا كما سبق قال بعض السلف. ومن قال إنه ثلاثة أيام فقط لا أربعة، قالوا الأيام المعدودة هي كذلك. وعرفنا من قبل أن الذي فرض على الذين من قبلنا أنه فرض عليهم شهر رمضان أن يصوموه، وأن هذا هو قول المحققين من أهل العلم، وأن الله تبارك وتعالى كتب على هذه الأمة أن يصوموا رمضان، وقد مضى الكلام في التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم، هل هو في العدد في القدر أو في الصفة أو في أصل الفرضية. وعرفنا أن المقصود على الأرجح أن التشبيه في أصل الفرضية. على كل حال، الله عز وجل يقول لنا في هذه الآية إن هذا الصوم يسير، هو أيام معدودات. ولو تأملت الآية التي قبلها وهذه الآية وما بعدها لوجدت ألوانا من التسهيل والتخفيف ذكره الله عز وجل في هذه الآيات التي افترض علينا بها صوم رمضان. تأمل معي. أول ذلك أنه هونه بأن قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لم تنفردوا بذلك، وقلنا إن هذا فيه تخفيف وتهوين، فإذا اشترك الناس في تكليف شاق فإن ذلك مما يهونه. لستم بدعا في هذا الأمر، لستم وحدكم، هذا فرض على الذين من قبلكم فقاموا به على الوجه الذي أمر الله به ممن شاء الله توفيقه وهدايته من تلك الأمم، فهذا تخفيف. وكذلك في قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، فهو يقول فرضته عليكم من أجل مصلحتكم، كما تقول لإنسان أنا أطلب منك هذا، أنا أكلفك بهذا لمصلحتك، أنا لا أريد شيئا منك، هذا أمر يرجع إليك، فائدته تعود عليك، ففرضته عليكم من أجل تحقيق التقوى، لعلها تحصل لكم هذه التقوى بما سبق مما يتوصل به إلى التقوى عن طريق الصيام كما سبق. والأمر الثالث أنه عبر عنه بأيام ووصفها بأنها معدودات، قلنا أن هذا كله جمع قلة، أياما معدودات. وأمر الرابع أنه اختار له أفضل شهور العام، الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما سيأتي، بل أنزلت فيه الكتب السماوية السابقة، قال وقدته لكم بتوقيت ما بعده، فيحصل لكم فيه من عظم الحسنة ما لا يحصل في غيرها، فهذا أمر اختاره الله عز وجل من أجل رفعتكم، من أجل أن تكثروا من الأجور، من أجل أن ترتقوا في سلم العبودية إلى الدرجات العالية، فهذا أشرف شهر وضعته فيه. فالنفوس لما تسمع هذا الكلام لا يزال اللسان يلهج بحمد الله عز وجل، ولا يزال القلب عامرا بذكره استحضار إفضاله وإنعامه، والجوارح تعمل بطاعته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأمر خامس أنه جعله على سبيل التخيير في البداية، كان الواجب صوم عاشوراء ثم نسخ وجوبه فصار رمضان على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم، هذا في القادرين، فهذا من التخفيف. ثم بعد ذلك أيضا أباح للمريض والمسافر، أصحاب الأعذار، المسافر ولو لم يشق عليه الصوم كما سيأتي له أن يفطر، والمريض وإن كان قادرا على الصوم فله رخصة أن يفطر، فهذا كله تخفيف. بعد تخفيف هذه ستة أوجه في التخفيف والتسهيل والتيسير في هذه العبادة. انظر، هل تأملت هذا؟ حينما نقرأ مثل هذه الآيات، آيات الصيام، بعد ذلك هل يمكن لأحد أن يستثقل هذه العبادة؟ وإذا جاء رمضان لربما كان ذلك سببا للأسف سببا لظهور أمور لا يليق أن تظهر على الإنسان من سوء خلق، انفلات لسان، كما سبق في الكلام في الليلة الماضية على التقوى، ويعتذر أنه صائم، صائم ما أحد يكلمه ولا أحد يتناقش معه ولا أحد يخطئ عليه، وصائم ما عنده استعداد، وقد رأينا من هذا أشياء وأشياء، اذهب إلى المطار، اذهب إلى أي مكان في الضحى، في الظهر، في الكذا، وتجد المقدمة أنا صائم، يعني لا أحد يخطئ، صائم. بالعكس، فإن سابه أحد أو في الصيام المفروض مزيد من الأخلاق والعفو والإعراض والصفح، ولا يدخل في أمور. امرأة تأتي إلى الموظف وتقول أنا هنا، تشير إلى أنفها، هنا يعني أنا جاهزة، لا تقول كلمة. ثم يأتي آخر ونفس الكلام، حنا صائمين، يقول أن الصائمين يعتذر بذلك عن سوء الخلق، يعني أننا لا نحتمل، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يقول أياما معدودات، هذه الأيام ابن عباس فيما روي عنه ومعاذ قالوا ثلاثة أيام من كل شهر عاشوراء، أو ثلاثة أيام كما يقوله نقل عن ابن مسعود وهو رواية عن ابن عباس، وقاله قتاده عطاء، وزاد الضحاك لم يزل هذا مشروعا من زمن نوح صلى الله عليه وسلم إلى أن نسخ الله ذلك بصيام رمضان. وبعضهم وهو اختيار بن جرير يقول هي رمضان، وهو مروي عن ابن عباس والحسن واختاره القرطبي وهو قول الجمهور هذه الأيام هي رمضان. يقول الحسن البصري: نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. بمعنى الشهر سماه الله عز وجل بذلك أياما معدودات، وهو المفسر بما يأتي بعده من قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم جاء هذا التخفيف: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا أو على سفر، هناك في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا في هذه الآية عفوا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم أعادها ثانية لما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكرها هنا وهناك. هذا حكم يختص بأصحاب الأعذار من المسافرين والمرضى. فلما نسخت هذه الآية كما سيأتي بقوله شهر رمضان الآية التي بعدها إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقد يتوهم أن الرخصة للمريض والمسافر المذكورة في الآية المنسوخة قبلها أنها قد رفعت وأنه لا عذر للمريض والمسافر، فأعادها مرة ثانية في الآية الناسخة وهي قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، فهذا ما نسخ. يريد أن يقول لهم لا يتوهم أحد أن هذا رفع، العذر معتبر، فكرر ذلك ليبين أنه باق على حاله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المرض ما هو؟ المرض معروف وهو اختلال مزاج البدن عن حد الاعتدال الطبيعي، ويمكن أن يعبر عن ذلك بأنه عبارة عن عدم اختصاص جميع أعضاء البدن أعضاء الحي بالحالة المقتضية لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به. هذا مرض، بمعنى لو شلت أصبع هذا العضو تعطل يعتبر هذا مرض، آلمته عينه فهذا مرض، أصيب بالحمى هذا مرض، فشل كلوي مرض، آلمه ضرسه هذا مرض، كل هذه أمراض. فهل كل ذلك معتبر؟ بعض أهل العلم أخذ من هذا الإطلاق، ونحن نذكر مثل هذه الأشياء لأن الدرس يحضره طلاب علم وبعضهم يحمل دفتر ورقة ويكتب، ولو شئت لجعلت ذلك على سبيل الموعظة بكلام ألخصه في 3 دقائق لا يزيد في كل درس، ولكني أراعي أن طلاب العلم يحتاجون أكثر من هذا، فأورد بعض عبارات أهل العلم ليكون ذلك أنفع وأجدى. فالشاهد أن المرض من أهل العلم من أخذ من هذا الإطلاق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فمن كان منكم مريضا قال الله أطلقه فلا نقيد ذلك، حتى لو لم يكن له علاقة بالصوم قالوا حتى لو لم يكن له تأثير، مثل قالوا مثل لو أوجع أصبعه هذا مرض، اختل عضو من أعضائه عن حالته الطبيعية نعم فهذا مرض. وماذا أيضا؟ قالوا لو أصابه وجع في رجله فهذا مرض، له أن يفطر. وهذا قال به أئمة، عطاء بن أبي رباح حمله على هذا الإطلاق ومن علماء التابعين، ابن سيرين من فقهاء التابعين أوجعه أصبعه فأفطر، لما سئل عن هذا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أنا مريض أصبعي هذا يوجعني. الإمام البخاري يقول: اعتللت علة خفيفة بنيسابور فعادني إسحاق بن راهوية مع أصحاب له فقال يا أبا عبد الله أفطرت؟ لعلك أردت أن تدرك الرخصة. قلت نعم. هذا الإمام البخاري، واحتج ساق بسنده إلى عطاء بن أبي رباح. هؤلاء الأئمة الإمام البخاري صاحب الصحيح وعطاء وابن سيرين فقهاء التابعين قالوا يحمل المرض على إطلاقه، والأقرب الله تعالى أعلم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن هذا ليس كذلك. نعم الله أطلقه، ولكن هذا المرض منه ما يؤثر فيه الصوم ومنه ما لا يؤثر فيه، فإن لم يكن للصوم معه تأثير فلا يفطر، لا يترخص بالرخصة. لكن الذين قالوا يترخص قالوا المرض مظنة المشقة، حتى لو كانت العلة خفيفة مثل السفر، قد تكون فيه المشقة منعدمة في بعض الأسفار ومع ذلك له رخصة، لأن السفر في نفسه مظنة للمشقة. فكذلك فالله ذكر السفر والمرض معا، فنقول السفر كالمرض والمرض كالسفر، وجدت المشقة أو لم توجد، لكن هذا فيه نظر. والواقع أن أحوال المريض متفاوتة، فعندنا مرض لا يستطيع معه الصوم أصلا، فإما أن يجد ذلك من حاله من نفسه، يعرف هذا من نفسه، أو يخبره به الأطباء قل إذا صمت تموت، أو نراه يصوم ثم يغمى عليه، هذا يحرم عليه الصوم، لا يجوز ولا يؤجر عليه. النوع الثاني من المرض أن يؤثر ذلك في علته بزيادتها، يعني الصوم يؤثر فيه بزيادة العلة، أو تأخر البر، أو زيادة التعب والمشقة، هذه ثلاثة أشياء، تأخر البر أو زيادة العلة أو يكون عليه مشقة زائدة وكلفة بسبب هذا الصوم، فهذا يفطر إما وجوبا وإما أن يكون ذلك متأكدا في حقه بحسب حالته، بحسب الحالة، وذلك إما أن يخبره الطبيب الثقة وإما أن يكون يجد ذلك من نفسه. فإن كان يؤدي إلى واحدة من هذه، مثلا قد يكون هذا المريض يأكل أدوية كل 4 ساعات، عنده مضاد، قد يقول أنا ما أبغى أكل هذا المضاد للإنفلونزا، أنا طريح الفراش لكن أستطيع أن أصوم، وله بلازم أبرأ من الإنفلونزا في 2 أسبوع، أجلس شهر ما في مانع، بس ما أفطر. أفطر قال أنا وين أروح، أنا على فراشي وجالس ومخدوم، أريد أن أصوم. لاحظ، فهنا تأخر البر، ما يأكل أدوية، لكن ممكن هناك بعض الحلول الأخرى، إذا كان يمكن اختصار الدواء في وقتين ما يتعارض، أو في مرة واحدة بحيث الجرعة تكون أكبر إذا قال الأطباء ذلك، كالمضاد الذي يؤخذ مرة واحدة في اليوم ويستطيع أن يصوم، فيجوز له الصوم إن كانت المشقة محتملة. والمشقة ضابطها التي يجوز معها الفطر هي المشقة التي غير المعتادة، يعني في مشقة صيام، التعب الذي يجده الإنسان من الصيام ويحصل معه لربما شيء من الصداع، أحيانا يحصل معه شيء من الجوع، شيء من العطش، فهذا لا يجوز له أن يفطر. لكن هناك شيء أكثر من هذا، ولهذا بعضهم ضبطه، بعض السلف جاء عن الحسن البصري وجماعة قالوا ضابطه أنه لا يستطيع القيام في الصلاة، يصلي جالس ما يستطيع يقوم. والواقع أن هذا لا يضبطه، لأن بعض العلل والأمراض يستطيع القيام ولكنه مرضه معتبر، هناك أمراض خفية قد لا يظهر أثرها الآن في هذه اللحظة، يصلي قائم ما عنده مشكلة، لكن بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3، بعد 5 تظهر الآثار، فتتضاعف علة هذا الإنسان. طيب، الذين قالوا بهذا هم عامة أهل العلم، هو القول الراجح في هذه المسألة، لماذا لم يأخذوا بالإطلاق في قوله فمن كان منكم مريضا، أي مرض؟ قالوا تنزيلا لهذا اللفظ على معناه الكامل، يعني وجع ضرس قال فلان مريض، لا، صداع محتمل، صداع يسير ما يعرض للصائم، هذا محتمل لا يقال مريض، لكن المريض المرض الذي يضعفه ويؤثر فيه الصوم. أما إن لم يكن للصوم فيه تأثير فهذا لا إشكال أنه لا يفطر إذا كان لا يترتب على صومه شيء، هذا قول المحققين. ثم لاحظ أنه قال كان منكم مريضا أو على سفر، فارق بين المرض والسفر في التعبير، ما قال أو مسافرا، مريضا أو على سفر، هناك ما قال على مرض إنما قال مريض، ما قال أو مسافرا وإنما قال أو على سفر، لماذا فرق بينهما؟ أترك هذا لليلة الآتية إن شاء الله تعالى في الكلام على المسافر، لأن الوقت انتهى. جزاكم الله خير.